قلبك إذا ما ضمني غيره قلوب تضمني بفارقك وأنا ابتسم ما شلت همك طالما ما همك في يوم اللقاء ليه الفراق يهمني وانا امدحك وانا